ما حكم صور الذكرى مثل صور الأعراس وصور الخدمة الوطنية؟ الصور كما قال بعضهم باختصار الصور التذكارية غير جائزة، أو الصور لغير الضرورة غير جائزة، حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير ولعن المصورين، وقال يخرج من النار عنق يقال أو يقول وكلت بالمصورين، ويؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أين هؤلاء الذين يريدون أن يخلقوا كخلقي أحيوا ما خلقتم؟ فالتصوير غير جائز وهو منهي عنه، وما كان للضرورة مثل بطاقة الهوية وما يلحق بها فهذا لا بأس به.